تعلمون أن سيدنا سعد بن أبي وقاص هو أشهر من نار على علم. سيدنا سعد بن أبي وقاص من بني زهرة قرشي، موجود من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، قالوا إنه سابع سبعة، إنه سابع سبعة دخل إلى الإسلام مع الأولين، وأثر عنه أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، أول من رمى بسهم في الإسلام سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأحد الستة الذين أوصى لهم سيدنا عمر بالخلافة أن تكون فيهم، وأحد العشر المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكان مجاب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأن يكون مجاب الدعوة، طلب منه فلبى له طلبته وقال له أنت مجاب الدعوة، وكان فعلا مجاب الدعوة، ما من دعوة دعاها إلا وكانت كفلق الصبح. هو الوحيد الذي قال العلماء بأنه النبي عليه الصلاة والسلام فداه بأبيه وأمه، قال له ارمي فداك أبي وأمي، فكان الوحيد الذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فكان مميزا بهذا. وهو قائد القادسية الشهيرة التي كانت ضد الفرس، قوض الله على يده حضارة كاملة وفتح الله تعالى بلاد الإسلام، فأصبحت في حوزة المسلمين بعد أن كانت تناوئهم. فسيدنا سعد بن أبي وقاص إذن له مقام علي، روى عنه سيدنا عمر، السيدة عائشة، سيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، كثير من الصحابة رووا عنه، رووا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقالوا إنه اعتزل الفتنة لما وقعت الفتنة الكبرى أيام الرعيل الأول، ووقع ما وقع في التاريخ، اعتزل سيدنا سعد بن أبي وقاص الفتنة وتوفي سنة 55 هجرية، وعمره 84 سنة، 84 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه.